يصلي بالليل يقرأ، يصلي النوافل الذي ما يقرأ، وهكذا. هذا يكون إذا جاءت الفريضة كان مستحضرا للأيام، كان مستحضرا للأيام. وهكذا اشتكى رجل النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن فلت منه، فقال اقرأ في صلاة صلاة النبي، فقرأ فما تفلت منه شيء بعد. قال تثبتا يقول وطأ تثبتا تفهم ما تقرأ تعي أذنك، بخلاف لما يقرأ الإنسان بالنهار في الضوضاء الصخب واللغط قليلا ما يستوعب، قليل سهل يعني من الصعب ان يستوعب. قال ويسن قيام الليل لحبيبي عليكم قيام الليل فانه داء الصالحين قبلكم وقربة الى ربكم ومكفرة او مغفرة للسيئات ومنهاج عن الاثم رواه الحاكم وصحبه. وافتتاحه اي قيام الليل بركعتين خفيفتين يسيرتين بخلاف ما اعتاد عليه الناس في ايام التراويح وما الى ذلك، ربما يطيل بركعتين اوليتين السنه التخفيف. قال وافتتاح ويسن افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين، وفي هذا حكمه وفقه ان الانسان يتدرج بنفسه ويتلقى به، مش من اول ما يبدا يصلي الجزئين وبعدين نفس الطفل الركعه الثالثه ما يجيبش 10 ايام والركعه اللي بعدين ما يجيبش 5 ايام واللي بعدين ينام، اذا ما فيش توازن. يتضرر الانسان بالنفس دي لا اكمال وادبار، لا اكمال ولا ادبار. اذا اقبلت فاغتنمها، واذا اقبلت فكن حكيما معها، أعطيها ما تستروح به، أعطيها ما تستروح. الإنسان هو مقبل يعني نشيط يقرأ في الكتب الموسعات تستفيد من هنا ومن هنا، يجمع أبحاث. إذا النفس قد ضرب يجيب لها من إيه الأشياء الأشعار، كتاب مثلا الحمقى والمغفلين يضحك شوية، يضحك مع زوجته شوية، مش يقعد بقى مدلل، لا. أو مثلا كتاب الطلاق والمتماجنين لابن الجوزي، كتاب جميل. ما كان الإمام النووي ده يعني مل من القراءة المرادعة، استروح إلى بعض أبيات الشعرين بيقول له إيه، قل له الشهودة مثلا، لا بأس بها، النفس لا يقبل الباطل. فالحكيم من عرف نفسه، الفقيه من عرف نفسه، عند الإقبال والنشاط والعزيمة بيغتنم تفتح كتاب كبير خلص من الأول لآخر. البداية والنهاية مثلا سير على ابن بلاء وما إلى ذلك، يستفيد الشخص معنا. إذا نفسه عند الفتور وجد نفسه فاترة سيد ما يريح نفسه معنا يا إخوان، يقرأ في الكتب المبسطة السهلة معنا، أو يراجع مدى الأخبار يعرف واقع الناس، ما مشكلة لأنه حد ما، لكن الإنسان يكون فقير. هذا خلاصة الأمر. قال ويسري، قال وافتتاحه بإيه؟ ركعتين خفيفتين. أهو إذا أنت العلم صلاة الليل مثلا مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام يراعي إيه؟ أحوال الناس، فلا تقبل من كليتك ونشاطك وبعدين بعد هذا تفطر، لا، ابدأ بالأيسر فالأيسر، ابدأ بالتدريج. ولذلك أمرنا بالتدرج مع الناس في باب الأوامر والنواهي والتمسك بالسنة، أمرنا بالتدرج. الشرع راعى هذا الشيء. أول ما نزل في مكة آيات من سورة البصرة، وما نزل تحريم الربا ولا الخمر ولا الزنا وما إلى ذلك إلا في إيش؟ في المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل، وما نزلت الفقر والعمران إلا وأنا عنده، عند النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عندما بنى بها ودخل بها صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات. ولو كان أول ما نزل دعوا الربا دعوا الزنا دعوا الخمر، قالوا الناس ما ندعها ولا نطلبها. فالداعية مع نفسه يكون فقيها يكون حكيما مع الناس، كذلك يكون فقيا حكيما عارف أحوال الناس بكل واحد من منا إخوة الحاضرين هؤلاء بنفس مفتاح. كل واحد مننا لو نتكلم ونستمع كل واحد له مفتاح لنفسه، هذا شيء ما يعني ما يقدر. فالفقيه يعرف مفاتيح الناس، ده مفتاح من في دقات روحه. انت شوف انت شوفش الرجل اللي بيشتغل بيسمع المفاتيح يكون معاه كده كتير انواع كثيره لفه كبيره مش عارف من شهور. كنا زمان نشوف الناس دول مش عارف دايما بيمرنين ومش عارف، كنت بشوفهم هنا ماشي معاه كل انواع المفاتيح والاسنان المختلفه كلها. اهو الداعيه ده يكون معاه برضه مجموعه المفاتيح لنفس الشخص ده اللي لها مفتاح يدخل منها. طب ما ينفعش المفتاح ده يجرب المفتاح الثاني ما يقاسش بقى ويجرب. طب المفتاح الثاني ما ينفعش، طب الثاني هات ما يكونش بقى بياع المفاتيح وصانع المفاتيح ابقى مننا، لا احنا نكون ابقى. معانا يا اخوان؟ على فكره كان القفال الشاسي من ائمه الشافعيه اللي اشتغل في صناعه الاقفال المفاتيح صنع قالوا قفل وزن درهم، وزن درهم يعني ليه جراس عبقريه ما تحصلهاش اليوم اللي يعمل مفتاح قفل مفتاح ووزن درهم كله. الدرهم ده زي المليمه والنكله زمان بيسموها. فالقصد من هذا الانسان يكون عارف نفسه فقيه مع نفسه، معناه الفقيه عارف نفسه هذا بهذا ينجح معناه ولا يجزع ولا يرجع القهقرة. بل كل يوم هو يترقى في الضعاف وفي الدعوة والنفع. قال له افتتاحه افتتاح ايه بقى؟ عند احمد رمضان افتتاح ايه؟ ولا الحيز السؤال عند الشيخ زكريا ما رأيه السر والزنقة قريبين جيران معنا البحر واحد. افتتاح ايه بقى؟ الضمير ده يعود على ايه؟ افتتاحه لا مش استمرار وفين عليه كلمه اللي هي قيام الليل صلاه بالليل مقصود تمام. قال وانسان قيام الليل الواحد، وبعدين جاب ايه جمله ثانيه، الجمله الثانيه بيقول ايه؟ بيقول وافتتاحه بركعتين خفيفتين، يعني ما تستفتحش ركعتين اولاتين في سوره البقره وال عمران وانت بقى تقعد رجليك الركب الروماتيزم يجي. طب ما تبدا كده اهو بالصور قصار وليكن والضحى وليكن الانشراح، انشرح صدرك من اللي بعدين اللي بعدها بقى هات لك 100 آية 50 آية اللي تستطيعه. إنما السنة التخفيف سبحان الله في يعني تشريع حكيم متقن ما ينخرم قطرة ماء أبدا. ليه؟ عشان لنفوسنا إصلاح نفوسنا. قال وافتتاحه بإيه؟ ركعتين خفيفة. في حديث ابي هريره ارفع اذا قام احدكم من الليل فليفتح صلاته ركعتين خفيفتين. عايز بقى يقرا بصوت الشريف زي اخينا احمد، عايز يقرا بصوت عبد الباسط، اللي عايز بقى مش مشكله. المهم يقرا ايه؟ القراءه الجميله اللي هي بتعينه على الخطاب. معنى يا اخوان واحد بيميل لهذا الصوت، واحد بيميل لهذا الصوت، لا لا المهم يقرأ القراءة يجب يتعين على الخطأ ويكرر الآية مرة اثنين وثلاثة. أنت عندكم مرة أحمد بن سلمة قام يقرأ يعني بعض الآيات من سورة الكهف، والنبي عليه الصلاة والسلام في سورة النساء قام يقرأ ليلة كاملة إن تعذبهم فإنهم وإن تصبر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أهو بعض الآية وطول الليل والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر ويجيب ان تعذبهم كعذاب. اسرار مليء بالاسرار. بس انت عايش معاه وادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك. ان تعذبهم بين طول الليل سبحان الله ما مل ولا سام على نفسك صلاه. لان فعلا غذاء للقلب. اما كرر الايه مرات ومرات وتدبرها فهمها ويبقي معاه. ان تعذبهم بينهم ما يدعو وان تغفر لهم انك انت العزيز الحكيم. ونس قال العزيز الحكيم ولم يكن الغفور الرحيم. هذه لها معنى وهذه لها معنى. وكل ما تدبرت جاءك معنى اخر. قال اذا قام عليكم من الليل فليفتح ايه؟ صلاته ركعتين خفيفتين، رواه أحمد وأبو داود. اسمه أبي داود عند أبي سليمان ابن إيه؟ ها؟ ابن الأشعث الساحل ولا من سجستان؟ بارك الله فيك، من سجستان معروش من إيه؟ من بارك الله فيك مكان ثاني. قالوا نيته عند النوم ينوي وهو ناوي يقوم من الليل، لو عبره عضو واخذ من النوم بس يكون اخذ الاسماء اسماء الاستيقاظ، مش بقى اكل اكله متينه انا من عند بزوم ولا من هنا ولا من هنا تمام ونام. طب ما انت مش هتعرف تقوم اصلا، اذا خفف الطعام اذا اردت لكي تستيقظ. اما هتبلع البطن هيكتم عليك الله على هتقوم ولا مش هتقوم، الله على هتقوم الفجر ولا مش هتقوم معنا؟ اي نعم. قال ونيته عند ايه؟ عند النوم ينوي قيام الليل، ينوي انه سيقوم من الليل وياخذ من اسباب، من اسباب ان ينام على طهاره، ومن الاسباب من الاسباب الميسره قيام الليل ان ينام على طهاره، الثاني ان يقرا وينفث بيديه قل والله احد ثلاثه معوذتين ثلاثه ويمسح راسه وما استقبل من بدنه، ومن الاسباب قراءه ايه الكرسي، فان من قرا في ليله لم يزل عليه من الله حظ ولا يقربه الشيطان. من الاسباب ان يقرا اواخر سوره البقره امن بس، لكن بتدبر تدبر بتفهم، ما بيكرهه غافل ساهي لاهي، لا، اذا فعلا اخذ هذه الاسباب وما ملاش بطنه اكل وتعشى شيئا خفيفا يقينا باذن الله سيقوم وسيوفق له، واذا قام وابتدا بالسواك انطرد عن المعاصي وتوضا انحنت العقدة الثانية بعد ذكر الله، ثم قام وصلى ركعتين ذهبت العقدة. طب خد انت السواك كده بس خليه في جنب راسك وشوف، ما تقولش جرب، هذه السنة سنة عملية، ما تقولش جرب السنة دي، احنا نرفع روسنا كده بالسنة وما لناش شرف الا بالسنة وما لنا كيان الا بالسنة اصلا معنا. انت بس كون كده وخد السواك كده اهو، بس السواك قص قصا طيبا وجهزه وعد، مش بيت له كمان ها؟ لا، عد السواك كده اهو اعدادا، قص قصا جميله خليه جميل واشتغل. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ من النوم يشوص بقى، يشوص مش يستني، يشوص يعني يطلب بشده نعم. اذا بعد كده فعلا انفرد النعاس وذهب الشيطان والحروف تبدا تخرج تمام على الوجه، والذي على اسنان يدك، لان الذي على اسنان ده بقايا بتجيب النوع، بتجيب تعب والوخم والكسل. تقوم توضا على صدر القران، فم الملك على فم وهو بيقرا نعم. هنا فعلا يتضبط وتكون هذه الاشياء اشد وضعا واشد تثبتا الى اخره. قالوا ان يدع النجم ليه؟ عشان لو نام وهو ناوي ولم يقم اجر على نيه. قال حديث ابي الدرداء النبي عليه الصلاه والسلام قال من نام ونيته ان يقوم كتب له ما نوي او ما نام، وكان نومه صدقه عليه، رواه ابو داود النسائي. وكان معاذ بن جبل يقول والله اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، هكذا هؤلاء المنتجرون مع الله سبحانه وتعالى بالاعمال والنية الحسنة. قالوا يصح التطوع بركعة قياسا على الوتر، يصح، لكن الانسان يراعي لا يجعل مترين في ليله مع الاخوان، ويصح من ناحيه الجواز واصل المساله يصح يجوز، لكن

طول القيام والسجود والركوع عند الشيخ عطية وحسن. لا فكم الكره يا بسم الله سلطه الكرابيب واذكر ان تستطيع ما في مشكله. الاول السجود قول من قال السجود والركوع افضل من طول القيام والقراءه. والمدى الثاني ان القيام طول القيام والقراءه افضل من السجود والركوع. ماذا يفعل هذا الدكتور محمد؟ نوم السواء رواقب. والخامس افرق بين صلاة النهار وصلاة الليل. بارك الله الشيخ استاذ عبد الحميد عبدنا بحجم. يلا بسم الله ازيك الله خير ازيك بارك الله كيف في وجودك معك؟ ازيك بارك الله تشرف فيكم جميعا ازيك. طيب يقول هنا وأمره صلى الله عليه وسلم كثر السجود في غير حديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعنه طول قيام أفضل عنه من عن الإمام أحمد. وهذا قول لأنه يعني أفتى ورد القول الثاني الذي ذكره الشوكاني أنه طاق يحمل هذا الرواية عنه وهذه الرواية عنه كذلك. قال لحديث جابر وهذا هو الصحيح طول قيام أفضل لحديث جابر مرفوعا أفضل الصلاة طول القنوت. عندنا صلاة القنوت عندك كده لا عنده أي خطأ صح معنا محمد عاشور ما فيش صبيطة الليلة ولا حاجة خليك أنا جزاك الله خير الله يبارك فيك خليك معنا صاحب العز. طيب أفضل الصلاة إيه؟ طول القنوت. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي وعنه التساوي. مسألة الإشارة إلى المسلم لا أدري أصح قل رواه أحمد فعلا من مسلم والترمذي وابن ماجه ينظر الحمد لله عرفنا سنة النسائية ممكن لعله يكونكم مسلم. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي وعنه التساوي أهو المذهب الإجابة وراه. طيب اختار الشيخ تقي الدين عند الشيخ زكريا من تقي الدين بقى؟ لا لا الحمد لله كل يوم في تحسن كبير جزاك الله خير والله في تحسن كبير يا شيخ فقيه دين ابن تيمية يا شيخ يعني انت لما بتقرا كتب الحنابلة يقول لك فقيه دين على طول هو الشيخ الاسلام ابن تيمية مباشر وانت مغمض كده لا في كتب الحنابلة اللقب يعني اللقب معنا هو تقي الدين ها ابو العباس احمد بن عبد الحليم العبد السلام فهم بيختصروا بيجيبوا لك اللقب تقي الدين محي الدين زين الدين الى اخره شمس الدين بارك الله فيك. طيب سؤال عندك اذا الحنابله قالوا قال شيخ الاسلام فهو من ذا؟ ها هو بيجيبوا في الكتب كده قال شيخ الاسلام كذا حنابله فما المقصود؟ جميل. وأهل نجد من بعد ابن تيمية يقولون برو أيضا قال شيخ نسمع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكن بيسموه بيسموه. طيب ابن حجر إذا قال قال شيخ الإسلام البلقي. طيب السيوطي لو قال شيخ الإسلام فيعني ابن حجر كل واحد عامل له لقب دولة مستقلة بارك الله فيك احنا نعمل دولة مستقلة ان شاء الله جزاك الله خير. قال واختار الشيخ تقي الدين وقال التحقيق ان ذكر القيام وهو القراءة افضل من ذكر الركوع والسجود. شوف ابن تيمية رجح في المسألة كما رجح ايضا الشوكاني من بعد بين الاوطار. قال وهو القراءة افضل من ذكر الركوع والسجود ونفس الركوع والسجود افضل من نفس القيام فاعتدلا. يعني ابن تيميه برضه رجح بينهما من كل وجه يعني. يقول خلينا نقرا كلام ابن تيميه ده. يقول التحقيق ذكر القيام ان ذكر القيام هو القراءة افضل من ذكر الركوع والسجود صح؟ يعني الذكر نفسه الان السجود ذكره عباره عن تسبيح ودعاء

غبا أي يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين وكذا، لكن هذا ليس بالصحيح، لا يوافق عليها، بل السنة المداومة والمواظبة عليها. إن لم يكن معنى إلا حديث أبي هريرة الصحيح الذي ذكر هذه الوصايا الثلاث ثم قال وأنا عليه حتى أموت، وأنا عليه حتى أموت. قال غبا لأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، فعندكم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التردد إلا غبا، يعني يوما بعد يوم، معناه لا يتعاهد الإرفاه والرفاهية والتنعم، إنما كان الأوائل أهل الشر وأهل الجلادة وأهل الصلابة، لم يكن همهم الترجل الزائد، تسريح الشعر، تنشيط دايما دايما دايما، هذه مشكلة. مشكلة يا بيها شباب العصر، عفانا الله إياك وعز الله أبنائنا وأبنائكم. قال غبا بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدع حتى نقول لا يصليها. قال عجيب البعض ولله تمام. هو أعمل الدنيا، قال حسن الغريب، قال وأقلها ركعتان الضحى. السؤال الآن عند أخينا الشيخ أحمد رفعت، صلاة الضحى من السنن المطلقة ولا السنن المقيدة؟ حتى أول درس يبدأ ما يكون المطلقة مستحبة والمقيدة مستحبة. إحنا أفضل سؤال، إحنا عايزين هي من المطلقة ولا من المقيدة؟ أحسن بسرعة ما شاء الله. قال وقلوها ركعتان يا حبيبي وركعتين الضحى، معناه يعني ركعتان الضحى يا إخوان شكر على 360 مفصل، شكر. انت تعمل ايه بالمفصل دي؟ 360 سلام، هتعمل منها الكبير ومنها المتوسط ومنها الصغير، ولا تستغني عن سلامه واحد من هذه السلامات، 360. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بهذا ولم يدخل مدارس التشريع عليه الصلاه والسلام ابدا. شرحوا هذا الحديث في بلاد امريكا ذات مره، أسلم على هذا الحديث 100,000 سبب حديثه. وفي الصين شرحوه، عملوا محاضرة في الحديث هذا، واحد من المسلمين اهتدى على يديه يعني عدد غفير سبب 360 نص. انت هتعمل ايه؟ هتقوم بحجة ازاي؟ ركعتان الضحى، تقوم مقام هذا الجهد الذي تريد ان تكدسه لشكر هذه المفاصل، بس المفاصل بس. ومال بقى شكر في الفؤاد القلب ده تعمل فيه ايه؟ هيجي ازاي؟ ده المفاصل بس. طب والفؤاد؟ طب والرئتين؟ طب والعينين نعمل فيها؟ والاذنين؟ ها؟ كان في واحد راكب سياره كده اخر بيت، فمر واحد ماشي في الشارع كانه كان ناس او ما الى ذلك، فكان بيبص للسياره عجبته كده، يعني نفسي يكون عندي السياره دي. فالرجل صاحب السيارة قال له تعالى بص كده على الدواسة، مكان الدواسة رجلين قطعت مالوش رجلين في سوق كل حاجة في اليد. قال له ايش رأيك تعطيني رجلين خد السيارة دي؟ قال له لا. قال له لا مش عارف. فانت معك ملايين ملايين ملايين ايه؟ امام النعم دي ولا شيء؟ ملايين ايه؟ مين ايه؟ انت حالا بتمرض وتيجي تشرب الشراب تستعمص مفيش طعم، مفيش طعم. كم من واحد تاجر عنده ملايين يجي ياكل السندوتش مش حاسس بطعم، يقول انا افقد الملايين واطعم الطعم ده. فين طعم زمان؟ يقول لك السمنه بتاع زمان، الزبده بتاع زمان، السندوتش بتاع زمان. وايه؟ هي دي المشكله. المعاصي كفرت الله يرحمها. فالآن بارك الله فيك. قال ايه؟ وأقلها ايه؟ ركعتان. معنى الشيخ زكريا عشان ال 360 مفصل عايزه شكر، تقوم بالركعتين دي تشكر هذه المفاصل اي والله كم من واحد يدو يدو كده عم مش قادر اثنين والله ما قادر اثنين يابس كم من واحد رجله في الشغل ها مش قادر يسكت زي ما انت بتسكت الحمد لله ان احنا بنسكت تعافي كم من واحد رجله واقفه كده ويقعد على الكرسي يصلي هو على جالس الحمد لله كم من واحد يدو عنده ظروف عقل الله يدعونه مش عارف يعمل كده ولا يروح كده وكم من واحد عنده ظروف في الظهر يسموه ديسكو ولا مش عارف يسموه ايه ها مش قادر يتحرك طب والركعتين دول مهمين شكر النعمة دي الحمد لله قالوا اقلها ركعتين هتضرك في حاجه قول له ضرب ضرك في حاجه بتاخد كام دقيقه الركعتين دول ممكن في ثلاث دقائق تكون انت خلصت الصلاه كده من ولا ما ضرك في حاجه لكن والله افاد القلب جعلتك تستني سنة سيدنا المرسلين جعلتك تصلي صلاة الأوابين تشكر النعم السلامة التي فيه شوف السلامة دي لو تحط الكبير في المكان الصغير شوه يجيش الصغير ده في مكانه والكبير في مكانه وإذا في مكانه ينفعش ده تحطه في مكان ده هذا خلق الله سبحانه وتعالى قالوا أقلها ركعتين لحديث وركعتين ضحك وصلى الله صلى الله عليه وسلم أربعا كما في حديث عائشة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صلى ثمان ركعات صلى ثمان ركعات بعد ما فتح الله عليه شكر نعمة نعم واحد كما في حديث عائشة رضي الله عنهما عنها رواه أحمد ومسلم وصلى ستة فأنا يقول إيه صحيح رواه البخاري في التاريخ ما شاء الله كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواه البخاري في التاريخ واكثرها ثمان ركعات لحديث امهاني اسمها ايه خدرون ولا عندك شخصيتها من ثاني فاضل ايوه شخصيتها من احسن ما شاء الله شو امهاني التي جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام وهو في اغتسل يوم الفتح وقالت يا رسول الله زعم في امي انه قاتل فلان بن عبيد الله وقد اجاره الكفر يعني عملت له امان دخلته في جوازه فقال النبي عليه الصلاه والسلام لقد اجرنا من اجرت يا امهاتك لقد اجرنا ايه من اجرت يا امهاتك فنزل النبي عليه الصلاه والسلام على طلبها وحكمها وأمانها فأمن هذا الرجل قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عام الفتح ثمان ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة أم الجماعة يا علي؟ شيخان وأهل السنن أربعة سنة قال ووقتها من خروج وقت النهي نعم لا هنا لا اصطلاع هنا لا اصطلاع كل كتاب لا اصطلاع يعني انت عندك منطقة الاخيار لا اصطلاع منطقة الاخيار لا اصطلاع اللغة المرأة لا اصطلاع هنا لا اصطلاع اذا اطلق الجماعة فهم الستة ان دخل احمد فيهم لابد من تنصيص على هذا الاصطلاح وضح قال ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل وقت الزواج خروج وقت النهي لو بعد 12 قيد رمح يصلي الشخص تبدا صلاه ضحى وقت النهي وفي الحديث ان ادم صلى لي اربعه في اول النهار بك اخره حديث نعيم بيت من النار حديث صحيح قال حبيبي قال الله تعالى ابن ادم ارجع لي اربع ركعات يقول الله ارحك بك اخره رواه الخمسه الا ابن ماجه ولا حسن هنا بقى رواه الخمسه ها يعني احمد معانا وبغل هنا الا ابن ماجه خمسة أحمد أربع سنة أخرج ابن ماجه فصاله كان أربعة أهل السنة الثلاثة داود في السائل الترمذي وفي معنى معهم أحد وأفضله إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ترمض يعني تستجير من الرمضاء فتستظل بأمها اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال هو مسلم وهذا أفضل أوقات كما أفضل أوقات كما قلت لك وحين ترمض الفصال أي تطلق جوارا وظلا وفيئا من الرمضاء شفة الحر فتلتصق بأمهاتها وذلك في الوقت الذي تكلمنا عليه قال وتسن تحية المسجد لحبيب أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة وهي من السنن المؤكدة من السنن المؤكدة والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل وقد دخل يوم الجمعة والنبي يخطب فجلس حديث سليك الأطفالي وقال قم فصلى ركعتين وأجلس فيهما فقام الرجل فصلى ركعتين وأجلس فيهما وقال في هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إنما يبتدئ بتحية المسجد ولو كان في وقت كراهة ولو كان في وقت كراهة على الصحيح لأن الصلوات وهذه الأسباب تصلى ولو في أوقات الكراهة ولو أن الرجل دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فماذا والخطيب عنه هل ينشغل بترديد الأذان حتى ينتهي المؤذن أو أنه ينشغل بالصلاة مباشرة